بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو مجلسنا التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه، في هذا اليوم ختام شهر ربيع الأول سنة 41 و400 ألف من الهجرة، وما زلنا في منتصف الباب الأول من أبواب الكتاب في الاصطلاحات، وسنتناول في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى الفصلين 11 و12، وفيها ما أورده المصنف في تتمة سياقه عن المصطلحات التي لا بد منها قبل الشروع في المقصود من علم أصول الفقه وأبوابه ومسائله. الفصل 11 في حقائق لا تتعلق إلا بالمعدوم أو المستقبل من الزمان، ويليه الفصل 12 في حديث المصنف رحمه الله عن الحكم العقلي وأقسامه وما يفيده من حيث درجات العلم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: الفصل 11 خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم. قال رحمه الله تعالى في شرحه: صوابه أن يقول بالمعدوم وبالمستقبل. عدل رحمه الله تعالى هذه الجملة في شرحه في صدر الفصل، قال هنا: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم، وعدلها في شرحه فقال: الصواب أن يقال خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمعدوم وبالمستقبل، قدم وأخر، وهذا أدق وأسلم، لأن عطفه بالمعدوم على قوله بالمستقبل من الزمان يوهم تعلقه أيضا بالجار والمجرور عطفا، فكأن المعنى لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم من الزمان، وليس هذا المراد، فأراد أن يكون متعلق من الزمان المستقبل فقط، وأما المعدوم فلو قدمه زال هذا الإشكال وأمن من هذا اللبس، فقال: صوابه أن يقال بالمعدوم وبالمستقبل. قوله رحمه الله خمس حقائق، أراد هنا في هذا الفصل ذكر جملة من المصطلحات ذات حقائق، وأراد أن يبين أنها إنما تتعلق بالمستقبل من الزمان ليس إلا، وأنها تتعلق بالمعدوم لا بالموجود، بمعنى أن ما سيريده الآن من الأمر والنهي والدعاء مثلا وباقي الحقائق المذكورة هنا لا تتعلق بالماضي، يعني مثلا كما سيأتي بيانه الأمر، إذا وجهت أمرا أنت تطلب إيجاده في الماضي أم في المستقبل؟ في المستقبل، فلا يمكن إصدار أمر يراد به تحصيل شيء مضى، وكذلك النهي وكذلك الدعاء وباقي المصطلحات، وكذلك هذه الخمسة المذكورة هنا تتعلق بالمعدوم وليست بالموجود، أنت تطلب ماذا؟ تحصيل أمر موجود حاصل أو تحصيل معدوم، وكذلك في الدعاء أنت تطلب شيئا تحصله لأنه ليس عندك فتطلب معدوما، فقال خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمعدوم وبالمستقبل. إذن قوله تتعلق بالمعدوم احتراز من ماذا؟ احتراز من الحال لأنه موجود، وقوله بالمستقبل احتراز من الماضي. قال رحمه الله في شرحه أيضا: ولو قلت بالمستقبل لأجزأ، يعني لو قال خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل وسكت لأجزأ، لأن المستقبل يحترز به عن الحال وعن الماضي. قال: لو قلت بالمستقبل لأجزأ، لكن التصريح بالمعدوم أحسن، لأنه أنص على اعتبار المعدوم في ذلك. يعني يقول لو لم أذكره لكان داخلا في القيد بالمستقبل، لكن يقول النص على المعدوم أحسن لأنه يدل عليه وضوحا وصراحة أكثر، وإلا لو قال بالمستقبل لأجزأ. نعم. وهي الأمر خمس حقائق، خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم. بالمناسبة يعني ما صنعه المحقق هنا من ترتيب عبارات المصنف وتغيير الألوان وتحبيرها هي للمساعدة على التمييز، فعناوين الفصول تارة تكون عنوانا من المصنف، تكون عنوانا للفصل، وتارة تكون جملة يأخذها من صدر الكلام فيفردها فليست عنوانا، مثل هذا قال الحادي عشر وليس هنا عنوان، والمحبر بالحمرة هنا ليس عنوانا بل هو جزء من الجملة. خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم، وهي الأمر والنهي إلى آخره، ويحصل هذا في فصول سبقت ويأتي مثلها. فبعض الفصول لها عناوين وضعها المصنف، فإفرادها تحت عنوان فصل أو رقم الفصل إبرازه هو إبراز عنوان الفصل، وتارة تكون جملة من الكلام، يعني هذا من حيث الصنعة والطباعة وإخراج نص الكتاب كان حرياً أن يكون هذا غير محبر، أن يكون في إظهاره كسائر كلام الفصل لأنه جملة واحدة متتابعة. نعم. خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم، وهي الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه. وجه اختصاص هذه الخمسة كما هو معلوم أن الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه، أي جزاء الشرط، كلها أمور لا يمكن أن تتعلق بالماضي، وهذا معلوم بداها. فأمرك بالشيء إنما يطلب منه تحصيل أمر معدوم تريد إيجاده، والنهي بعكسه فكذلك يتعلق بشيء معدوم في مستقبل الزمان، الدعاء مثله تطلب حصول شيء، كذلك الشرط والجزاء لأنك تتكلم عن مستقبل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا شرط، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، الصيغة قد تكون بالماضي كما في هذا لكن دلالته على شيء مستقبل، يعني إن تحسنوا تجدوا إحسانا وهكذا. قال رحمه الله وجه اختصاصها بالمستقبل، وبرع على كل هذه الخمسة وجه بيان هذا، لكن قبل الدخول في تفاصيلها قال رحمه الله تعالى في شرحه وألحقت بعد وضع هذا الكتاب بهذه الخمسة خمسة أخرى فصارت عشرة، وهي الوعد والوعيد والترجي والتمني والإباحة، فأضف تلك الخمسة إلى هذه تصبح عشرة. قال وهي قاعدة جليلة فاضبطها ضبطا حسنا فإنه يبنى عليها فوائد كثيرة في الأصول والفروع والكتاب والسنة. وأحال رحمه الله إلى كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول ليبين بعضا من فوائد هذه القاعدة في تقرير أن هذه الحقائق العشرة إنما تتعلق بالمستقبل لا بالماضي، ففهمها يدلك على فوائد، سيأتي ضرب مثال لها إن شاء الله تعالى. وجه اختصاص هذه العشرة التي سماها المصنف بالمستقبل كما قال أن الأمر والنهي والدعاء، وهي من الثلاثة الأولى هنا في الفصل، والترجي والتمني، أضاف إليه اثنين من الخمسة الملحقة بها في الشرح، الأمر والنهي والدعاء والترجي والتمني طلب، كل هذه الخمسة طلب. قال وطلب الماضي يتعذر، والحال موجود، وطلب تحصيل الحاصل محال، فتعين المستقبل. هذا مشترك بين الأمر والنهي والدعاء والترجي والتمني، أنها طلب، والطلب في الماضي متعذر، وطلب الحال أيضا لا يمكن لأنه موجود، وطلب تحصيل الحاصل محال، فتعين ماذا؟ المستقبل والمعدوم كما أراد رحمه الله. قال: والشرط وجزاؤه هو ربط أمر وتوقيف دخوله في الوجود على دخول أمر آخر. إن تأتني أكرمك، أنا أربط إكرامك بماذا؟ بإتيانك. فقال هو ربط أمر وتوقيف دخوله في الوجود على دخول أمر آخر، والتوقيف في الوجود إنما يكون في المستقبل، ما يكون على أمر مضى. قال: وأما الوعد والوعيد فإنه زجر عن مستقبل أو حث على مستقبل. في الوعد أنت تعد بإكرام، وفي الوعيد أنت تتهدد بعقاب، وكل ذلك إنما يكون على مستقبل. قال: مما تتوقعه النفس من خير أو شر، والتوقع لا يكون إلا في المستقبل، لا يكون لشيء مضى. قال: وأما الإباحة فهي تخيير بين الفعل والترك، والتخيير إنما يكون في معدوم مستقبل، لأن الماضي والحاضر قد تعين. قال: فتعينت العشرة للمستقبل ليس إلا. مثال الأمر كثير في النصوص الشرعية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. سواء كان الأمر مطلوبه حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل في الماضي واستمراره، فكل الأمثلة تلك كانت لطلب ما لم يحصل. اتقوا الله، اتقوا ربكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثال ما وقع ويراد دوامه: يا أيها النبي اتق الله. فالتقوى حاصلة منه عليه الصلاة والسلام فيما مضى، والمطلوب ليس إيجاد شيء لم يحصل بل دوامه واستمراره. ويشمل ذلك أمر الإيجاب كما هو معلوم، وأمر الندب والاستحباب. وأما النهي فكثير أيضا في الكتاب والسنة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيضا سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، فإنها لما يستقبل كذلك. ومثال الدعاء كثير: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولو كان أيضا دعاء بطلب دفع شيء مكروه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني سواء كان الدعاء بصيغة الأمر أو بصيغة النهي، فكل ذلك مما يطلب للمستقبل. والشرط كثير أيضا: من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومثله أيضا في الشروط التي وقعت مترتبة: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهو كثير أيضا، وكما تقدم فهو ربط أمر وتوقيف دخوله في الوجود على حصول أمر آخر. وأما الوعد والوعيد فالمراد بالوعد الإكرام، أو الإخبار بأمر يكون فيه جزاء وثواب وإكرام. وأما الوعيد فهو تهديد بالعقوبة أو مما يخاف منه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا وعد أو وعيد؟ هو شرط لكنه متضمن لمعنى الوعد. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا وعيد. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وعد ووعيد. وكثير في القرآن اقتران الأمرين، لأن من الأساليب التي تقررت بها نصوص الشريعة في خطاب المكلفين الترغيب والترهيب، ويقترنان كثيرا في الكتاب الكريم وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنه قوله تعالى: إذا أردت إفراد الوعد وحده ويستخدم لكل منهما لفظ الوعد: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، من الوعد. ومنه: النار وعدها الله الذين كفروا، من الوعيد. ويقال وعد وواعد. وبعض أهل اللغة يجعل الوعد للإكرام والإيعاد من الوعيد للتهديد، وأنشدوا: وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. والأمر في هذا كما تقدم ونصوصه كثيرة في الكتاب وفي السنة. أما التمني فمثل قوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ومثال الترجي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ترى أن التمني يستخدم فيها ليت والترجي يستخدم فيها لعل، ما الفرق بين الحقيقتين بين التمني والترجي؟ نعم يقولون التمني يكون بالممكن وغير الممكن، والترجي في الممكن فقط، يعني أيضا لا تحصر التمني في المستحيل، التمني يكون للممكن وغير الممكن، بخلاف الترجي فإنه لا يكون إلا في الممكن فقط. فتقول ليت هذا الجبل ذهب، ولا تقول أرجو، ما يرجى، المستحيل لا يرجى لأنه منحصر في الممكن. تقول ليت هذا الميت حي، ولا تقول أرجو. وأيضا كذلك في نصوص الكتاب والسنة كثير مثله. فالترجي انتظار حصول شيء مرغوب فيه ميسور تحقيقه، انتظار حصول شيء مرغوب فيه ميسور تحقيقه. وأما التمني فطلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا، أو ربما قالوا طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر، ما لا مطمع فيه أو يكون في تحقيقه عسر. والإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فهذه العشرة الخمسة المذكورة هنا والخمسة التي أضافها المصنف رحمه الله تعالى في شرحه تشترك في كونها من الحقائق المتعلقة كما قال المصنف رحمه الله بالمستقبل، وهو أيضا بالمعدوم من الزمان، والمراد بذلك ضبط فائدتها وتبيين ما فيها من المعاني التي مر ذكر بعضها الآن. يقول الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب، قال بعض الشراح وها هنا خمسة أخرى تزاد على العشرة المذكورة فتكون خمسة عشر، وهي الندب والكراهة والعرض والتحضيض والاستفهام. من يعيدها؟ الندب والكراهة والعرض والتحضيض والاستفهام. قال لأنها مختصة بالمستقبل أيضا ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وإنما أورد هذا الإيراد لأن طريقة المصنف رحمه الله تعمد إلى الحصر، فرأوا أن في هذا فواتا، فقد ذكر أمورا وترك أخرى، وذكروا هذه الأمثلة من باب أنها مما تنحصر أيضا في وقوعها في المستقبل من الزمان، ولم يريدها المصنف ضمن الحقائق الخمسة أو الخمسة الأخرى التي أضيفت إليها في الشرح لتكون عشرة. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الشوشوي هذا، ثم شرع رحمه الله تعالى في جوابه عن هذا الإيراد الذي ذكره عن بعض الشراح، فقال رحمه الله أجيب عن هذا بأنها مندرجة في العشر المتقدمة، فبين لي كيف. الندب يدخل في الأمر لأن الأمر إيجاب وندب، طيب، والكراهة تدخل في النهي لأن النهي تحريم وكراهة، طيب، والعرض أي طلب. أنا عندي عشرة، أمر نهي دعاء شرط جزاء الشرط وعد وعيد ترجي تمني إباحة، ها؟ لا العرض تقول ألا فعلت، التحضيض هل لا فعلت، نعم. قال: والعرض والتحضيض يدخلان في التمني، لأن قولك ألا فعلت وهل لا فعلت معناه ليتك فعلت. طيب ماذا بقي؟ الاستفهام. ها، قال: والاستفهام يغني عنه الأمر والنهي والدعاء، لأن الاستفهام مشارك لها في مطلق الطلب. طبعا هذا الأخير فيه تسامح وفيه نوع من التوسعة، يعني ما وجد شيئا إلا أن يذهب إلى الجنس الأعلى وهو مطلق الطلب، وإن كان الاستفهام يفارقها في الحقائق. ليس الاستفهام طلب فعل ولا طلب ترك، لكن رأى أنها طالما كانت طلبا فأدرجها فيه، والأمر في هذا واسع، لكن هو إيراد أورده بعضهم وجواب ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بقي أن كلام المصنف هنا لما قال في الشرح فإنه يبنى عليها فوائد كثيرة في الأصول والفروع والكتاب والسنة. أورد رحمه الله في شرحه على المحصول بعضا منها، وهو أحال في شرح التنقيح إلى ما أورده في شرحه على المحصول هناك. وخذ هذا المثال، ذكره فائدة لطيفة لضبط هذه القاعدة أن هذه الحقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل. قال رحمه الله تعالى: ها هنا سؤال أجاب عنه بعض العلماء بأجوبة فيها ضعف، وهو قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فيقال: افهم السؤال حتى تعرف كيف يبنى الجواب. السؤال: كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن الصلاة من الله تعالى عطيته وإحسانه، وعطية الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من عطية الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، والتشبيه يقتضي أن يكون المشبه أدنى رتبة من المشبه به أو مساوية، فكيف وقع هذا التشبيه؟ فهمت الإشكال؟ تقول: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، الصلاة العطاء والإحسان والثناء والحاصل منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم، فكيف تطلب حصول شيء أدنى لشيء أعظم؟ والمفترض في التشبيه كما صليت أن يكون مساويا أو أقل، والموجود هنا في هذه الصورة أعلى. فيقول: فما الجواب؟ يقول: اختلفت الأجوبة في ذلك وكلها ضعيفة، وأصحها انطلاقا من هذه القاعدة. يقول: أن التشبيه وقع بين عطية تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل لم تكن حصلت قبل الدعاء، لأن الدعاء يتعلق بالمعدوم وبالمستقبل، وحينئذ يكون الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء يدخل في التشبيه، وهو الذي فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وهو الذي فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهما صلوات الله عليهما كرجلين أعطي لأحدهما 1000 والآخر 2000، ثم طلب صاحب 2000 مثل ما أعطي لصاحب 1000، فيحصل له 3000، وللآخر 1000 فقط، فيندفع الإشكال وبالله التوفيق. قال: وهذا الجواب الذي قرره في القواعد هو الحق. الكلام هنا للشوشاوي يتكلم على طريقة القرافي رحمه الله، يقول: لأن الدعاء من الحقائق التي لا تتعلق إلا بالزمان المستقبل. وأما قول بعضهم: سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل أن يعرف شرف منزلته، وقول بعضهم: إنما سأل لأهل بيته، وقول بعضهم: إنما سأل لأمته، وقول بعضهم: إنما قال هذا تأدبا منه عليه الصلاة والسلام، وقول بعضهم: هذا تشبيه الأصل بالأصل لا تشبيه القدر بالقدر، يعني أصل الصلاة لا قدرها، وقول بعضهم: إنما وقع التشبيه على آله لا عليه، وغير ذلك. كل ذلك أجوبة ضعيفة، والله الموفق للصواب. هذا مثال يقول إذا فهمته استطعت أن تنزل عليها جملة من النصوص أصولا وفروعا وفيها من الفوائد بناء على هذا الضبط، وإن كان يبدو في البداية ربما أنها مسألة من البدهيات أن يقال في هذه الحقائق إنما تتعلق بالمستقبل من الزمان والعلم عند الله. نعم. الفصل الثاني عشر: حكم العقل بأمر على أمر، إما غير جازم والاحتمالات إما مستوية فهو الشك، أو بعضها راجح وهو الظن، والمرجوح وهم، والجازم إما غير مطابق وهو الجهل المركب، أو مطابق وهو إما لغير موجب وهو التقليد، أو لموجب وهو إما عقل وحده، فإن استغنى عن الكسب فهو البديهي، وإلا فهو النظري، أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس، أو مركب منهما أي من الحس والعقل، وهو المتواترات والتجريبيات والحدسيات والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فيندرج معها في الحكم. كم مصطلحا أو حقيقة ذكر في هذا الفصل؟ جملتها 12 نوعا، 7 في العلم و5 في غيره، وأصل هذه الأنواع 12 6، وهي العلم والظن والشك والوهم والجهل والتقليد. أصل هذه 12 ترجع إلى هذه 6، وهذه 6 العلم والظن والشك والوهم والجهل والتقليد، هذه 6 على قسمين: جازم ومتردد. فالجازم من هذه 6 3، العلم والجهل والتقليد، والمتردد منها 3، الظن والشك والوهم. هذا خلاصة ما في الفصل. قسم رحمه الله العلم بالنسبة إلى مستنده 7 أقسام، بالنسبة إلى مستنده إلى 7 أقسام: ضروري ونظري وحسي وتواتري وتجريبي وحدسي ووجداني. نقصد بالمستند ما كان منشأ العلم الحاصل عند العاقل، فإن منشأها تعود إلى هذه 7 المذكورات: ضروري ونظري وحسي وتواتري وتجريبي وحدسي ووجداني. فضروري راجع إلى ما يفيده العقل ضرورة، والنظر إلى الدليل والبرهان، والحسي إلى الحس، والتواتر إلى التواتر، والتجريبي إلى التجربة، والحدسي إلى الحدس، والوجداني إلى الوجدان. هذه مستندات ينشأ عنها العلم والإدراك عند العاقل، عند الإنسان. فعلى كل حال هو أتى بهذا الفصل تمهيدا للفصل القادم. حديثه في الفصل القادم عن الحكم الشرعي وتقسيماته وتعريفه وأنواعه التكليفي والوضعي والإيجاب والتحريم والكراهة والندب والاستحباب، وسيأتي الحديث هناك أيضا عن الأحكام الوضعية، كل ذلك قادم. فمهد رحمه الله للحديث، وأنت كما ترى أننا دخلنا في النصف الثاني من الباب الأول، فنوشك على الفراغ من باب الاصطلاحات. فها هو ذا يقترب رحمه الله شيئا فشيئا من مقصود الكتاب، والحديث عن الحكم التكليفي ومقدماته هي المدخل الذي يدخل منه الأصوليون إلى الحديث مباشرة عن أدلة الشريعة وأدوات الاستنباط وما إلى ذلك. فأراد رحمه الله قبل الدخول في الحديث عن الحكم الشرعي أن يتكلم عن الحكم بشيء على شيء، الحكم بشيء على شيء، وهو قوله هنا بأمر على أمر، أن تحكم بشيء يعني أن تنسب شيئا إلى شيء، مثل وجوب الصلاة هذا شرعا، أنت تحكم بالوجوب شرعا على محكوم عليه وهو الصلاة. بالتالي فأنت حتى تفهم قضية الحكم الشرعي افهمه ابتداء عقلا ما هو، قال حكم العقل بأمر على أمر، ثم أتاك بتقسيمات هذا الحكم العقلي، هو تمهيد إذن للفصل القادم إن شاء الله تعالى. قوله حكم العقل احتراز من حكم الشرع الذي سيأتي بعد قليل، بأمر على أمر، المقصود بأمر هنا الشيء، يعني حكم العقل بشيء على شيء، فالأمر الأول محكوم به والثاني محكوم عليه. مثال عقلي هذا، لما أقول زيد قائم، الشمس طالعة، المطر منهمر، أنت حكمت بالقيام على زيد وبالإشراق على الشمس وبالنزول للمطر، فكل من زيد والشمس والمطر محكوم عليه، والخبر في تلك الجمل محكوم به، زيد قائم أو زيد ليس بقائم، حكمت بالقيام أو بعدم القيام، فيكون الحكم إثبات، فيكون الحكم إثباتا أو نفيا. فيقول محكوم به، حكمت بشيء بالقيام أو بعدم القيام، حكمت بالشروق للشمس أو بعدمها، فهذا حكم بأمر على أمر، فعندك محكوم به ومحكوم عليه، والحكم هو النسبة الناتجة من هذا الحاصل بين المحكوم به والمحكوم عليه. قال رحمه الله تعالى مبتدئا بتقسيم جرى فيه رحمه الله على طريقة السبر والتقسيم، وهذه من أضبط التقسيمات التي تعين على لم شتات المسألة المتشعبة. واليوم عمد كثير من المختصين في طرائق التعليم ومناهج التدريس إلى مثل هذا الأسلوب المستعمل عند علمائنا وأسلافنا منذ قرون فيما يسمى بالتشجيرات العلمية، هي عبارة عن تقسيم يكون متشعبا وله فروع ويتفرع بعضها إلى فروع كثيرة تحتها، فيجمع لك التقسيم كلها، التقسيمات كلها في صفحة أو في رسمة واحدة، تبدأ من الأعلى إلى الأدنى نزولا، وأنت تتصور بهذا ترابط تلك التفريعات وأصولها، فيساعد على ضبط المسألة، على حسن تصورها، على معرفة الأقسام المتقابلة والمتقاسمة لأصل مورد التقسيم وهكذا. وهذا منها، ومر بكم أيضا أن في الحدود والتعريفات من الأساليب المتبعة هو التعريف بالتقسيم، فينتج من كل قسم تعريف تستطيع صياغته من خلال التقسيم الوارد. فالكلام إذن على الحكم العقلي، أتاك من أعلى المسألة من فوق، عندما يحصل في عقلك حكم يصل إلى عقلك، فإن طريقه يبدأ من هنا، حكم العقل بأمر على أمر. هذا الحكم عام جدا، والكلام الآن على إدراك عقلك البشري لنسبة شيء إلى شيء مطلقا، سواء كان صوابا أو خطأ، صحيحا أو باطلا، نتكلم على طريقة العقل وكيف هي مراتب حكمه بأمر على أمر. حصول حكم في عقلك مدخله من هنا، إما أن يكون جازما أو غير جازم، صح؟ أي شيء يقع في عقلك ويستقر حكم في ذهنك إما أن يكون جازما أو غير جازم. طيب، جازم وغير جازم أيهما أشرف؟ الجازم. لكن المصنف بدأ بغير الجازم، قال حكم العقل بأمر على أمر، إما غير جازم، ثم أتى باحتمالات شك ظن وهم، ثم قال والجازم. فلماذا قدم غير الجازم مع أن الجازم أشرف؟ نعم، لأن غير الجازم أقل أقساما، فبدأ بالأقل رحمه الله تعالى، وهو الأسهل أيضا في تصور العقل لهذه التقسيمات وضبطه لهذه الأنواع. فالمتردد كما يقول الشوشاوي يقول لأن المتردد أقل أقساما من الجازم، وجرت العادة عند المصنفين بالبداية بقليل الأقسام ليتفرغ العقل إلى كثير الأقسام. إذن قدم غير الجازم وقال لك إن احتمالا يقع في عقلك بنسبة أمر إلى أمر غير جازم، إما أن يكون شكا أو ظنا أو وهما. لماذا انحصرت القسمة في هذه الثلاثة؟ لأنه طالما وقع في عقلك حكم على شيء، طالما وقع في عقلك حكم على شيء من غير جزم به، فأنت إما أن تكون مترددا في كفتي هذا الحكم، فأنت لست جازم لكنك متردد بين أمرين، فإما أن يكون هذا التردد متساوي الطرفين أو يكون أحدهما أرجح من الآخر، فإن كان متساويين فهو شك، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. الراجح الأثقل ظن والمرجوح وهم. ولا قسمة رابعة عقلا، التردد إما تساوي الطرفين أو ترجح الأول أو رجحان الثاني، فهذا الاحتمال لا يخلو منه، ولذلك صارت القسمة ثلاثية. قال رحمه الله: حكم العقل بأمر على أمر إما غير جازم، وما احتاج أن يقول أو جازم لأنه سيأتي، فأراد أن ينتهي من تشجيره وتفريعه، قال إما غير جازم، والاحتمالات يعني عندئذ على غير الجازم، والاحتمالات إما مستوية فهو الشك، أو بعضها راجح وهو الظن، والمرجوح وهم. الشك ما احتمل نقيضه مع تساوي الاحتمال، يعني أمر يحتمل خلافه أو ضده أو نقيضه مع تساوي الاحتمال، يعني ليس أحدهما أرجح من الآخر، أو ربما عرفوه فقالوا احتمال أمرين على السواء من غير مزية لأحدهما، احتمال أمرين على السواء من غير مزية لأحدهما أو من غير ترجيح لأحدهما. كمن رأى غيما زمن الصيف وشك هل سيكون منه مطر أو لا، الاحتمال عنده متساوي الطرفين، قد ينزل المطر وقد لا ينزل. ومثالها أيضا إخبارك أو شخص يخبرك، شخص غير ثقة يخبرك بأمر هو غير ثقة، فأنت تشك في صدقه من كذبه، تشك في خبره. لماذا نقول غير ثقة؟ لأننا لو قلنا ثقة سيترجح صدقه مع احتمال كذبه أو خطئه، فلذلك نقول غير الثقة أو المجهول. أقبل شخص لا تعرفه فقال لك في خارج الحرم موجود كذا وذكر شيئا، فلو قال لك إنسان صحيح هذا الكلام إيش تقول؟ تقول قد يكون، فأنت لا تجزم بصدقه ولا بكذبه، هذا ماذا يسمى؟ شكا. أرأيت؟ إذن هو تساوي الاحتمالين، أو هو احتمال نقيض مع التساوي من غير رجحان لأحدهما، لكن متى ما رجحت إحدى الكفتين عندك فأنت جاوزت الشك وبلغت الظن. قال أو بعضها راجح، الضمير في بعضها يعود إلى ماذا؟ الاحتمالات، لأنه قال الاحتمالات في غير الجازم إما مستوية فهو شك. ليش قال احتمالات وما قال احتمالان؟ نعم قد تكون أكثر من احتمالين، وإيرادها بالجمع يشمل المثنى، يشمل الاثنين وزيادة، لأن أقل الجمع في مثل هذا تسامحا يكون اثنان فأكثر. قال أو بعضها راجح وهو الظن. مثلنا هناك بمن رأى غيمة في زمن الصيف، فماذا ستقول في الظن؟ رأى غيما متراكما في زمن الشتاء في موسم المطر. طيب فما نسبة احتمال نزول المطر؟ أعلى، ورأى غيما ورعدا وبرقا ويوشك المطر أن ينزل ومع هذا قد لا ينزل. أيهما أرجح في الظن في العقل؟ الأرجح النزول، فلذلك لا يقول أشك في نزول المطر، يقول أظن المطر نازل، فهو يظن نزول المطر، فهذا الظن. وكذلك قلنا في خبر غير الثقة أو المجهول، لكن لو جاء شخص ثقة تعرفه بصدقه وجده في الكلام دخل فأقبل عليك وقال في الخارج كذا، ما الذي ينقدح عندك؟ صدقه، مع احتمال أنه قد يخطئ أو قد يظن شيئا سوى ما أخبر به فيقع منه الخطأ لأنه ليس معصوما، فيقع هذا ويقع ذاك. أو بعضها راجح وهو الظن. قال رحمه الله تعالى: والمرجوح وهم. إذن قلنا الشك احتمال النقيض مع تساوي الاحتمالات، الظن الذي هنا المقصود به الذي يرادف الوهم في الكفة المرجوحة، فنقول ما احتمل النقيض، ها قلنا في الشك ما احتمل النقيض مع التساوي، نقول هنا في الظن ما احتمل النقيض، ما احتمل النقيض احتمالا مرجوحا، المرجوح هو أو النقيض، النقيض ما احتمل النقيض احتمالا مرجوحا فيكون هو الراجح، أو تقول هو الطرف الراجح من المتردد بين احتمالين فأكثر، وتقول في الوهم ها الطرف المرجوح من المتردد بين احتمالين فأكثر، أو تقول كما عرفت هناك الظن تقول ما احتمل النقيض احتمالا راجحا لأنه يكون هو المرجوح، كل ذلك وارد في تعريفات الثلاثة، الشك الظن الوهم، هذه قسمة عقلية، وبها جاءت الشريعة في أحكامها، فعامة الفقه مبني على التعبد بالظن أو غلبة الظن، ولا عبرة ولا التفات إلى الشك، ومنه تقررت القاعدة الفقهية الكبرى ها اليقين لا يزول بالشك، والقواعد الفقهية التي تأتي أقل منها هي كليات لكن ليست كبرى، مثل لا عبرة بالظن البين خطأه، فيتكلمون عن الظن ودرجاته، ومثل هذا كثير تقررت أحكامه في الشريعة، فضبطه أهل العلم بضوابط وقواعد كلية التي تسمى بالقواعد الفقهية وأمثالها. وأيضا فإن الشريعة التي لا تعتبر الشك من باب أولى، لا تعتبر الوهم، إذا كان الاحتمال المساوي الذي لا يرجح لا عبرة به، فكيف الظن في الشريعة بالأوهام؟ فإنها مدفوعة بل مذمومة، واتباعها مذموم شرعا، اتباع الوهم، لأنه جري خلف سراب، والشريعة في أحكامها تربأ بالمكلفين عن تلك الأمور المنحطة والدرجات والدركات السافلة وترفع بهم. صحيح في الشريعة الكلام على أحكام شرعية من عبادات ومعاملات وتنزيل أحكام، لكنك تراها سياسة عظيمة من الشارع في تربية العباد والارتقاء بهم في مسالك الحياة بعامة، وفي تربية عقولهم في التلقي والاستدلال والقبول في الأخبار على الدرجات الأكمل اللائقة بأهل الإسلام، فهي تربية شرعية بمنهج يتلقاه المكلف من خلال امتثاله لأحكام الشريعة، لأنه قد ترسخ عنده في العبادات، في الطهور، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في كل الأشياء ترجح عنده وتقرر أنك أن تعمل بيقين أو تعمل بظن، فالنزول إلى الظن هو اعتبار الحد الأدنى وما عدا ذلك لا يلتفت إليه. فقال أشك، نقول اعمل بما غلب على ظنك، قال لا زلت أشك، فتعمد الشريعة إلى فتح الباب. ومنه ترى اختلاف نصوص الشريعة، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، شوف إذا شك يعني لا يزال وهو يتأمل يتذكر ما ترجح عنده شيء، قال فليبني على ما استيقن وليطرح الشك، فدلته الشريعة إلى النزول إلى اليقين طالما ما حصل عنده نوع من الترجيح. هذا المنهج الشرعي في ركعات الصلاة، في الطواف، في رمي الجمرات، في السعي، في الصيام، في طلوع النهار أو غروب الشمس في الليل، في رؤية الهلال، كل ذلك تبنيه الشريعة على يقين حاصل أو على ظن غالب، ومثل ذلك قلت لك يتربى فيه المكلف على منهج شرعي سوي ألا يتبع الظنون التي لا غلبة لها. الظنون المذمومة في الشريعة هي ظن بمعنى احتمال طارئ ما يستند إلى شيء، فهو وهم أو هو خرافة أو كذب أو شيء يناقض العلم الصريح، على أنه يأتي الظن في الشريعة في نصوصها بمعنى العلم الجازم اليقيني. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن أهل الشمال في سورة الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابي، عن أهل اليمين فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت، من أهل اليمين ومن أهل الجنة وأخذ كتابه، هل كان يظن بمعنى أن احتمالا مرجوحا عنده كان في عدم لقاء ربه يوم القيامة؟ لا، اليقين الجازم عند أهل الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فقوله إني ظننت ليس معناه الظن الاصطلاحي هنا، بل يأتي الظن بمعنى الجزم واليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، النار أمامهم وهم يساقون إليها، فالظن هنا بمعنى اليقين الجازم، فيأتي تارة في النصوص الشرعية وهو من الأشباه والنظائر الواردة في كتاب الله الكريم. اعترض على المصنف رحمه الله في هذا التقسيم بإدراج الشك والوهم في أحكام العقل، هو قال حكمك بأمر على أمر غير جازم يتردد بين شك وظن ووهم. الاعتراض يقول الشك ليس حكما، ما الحكم في الشك؟ تقول حكم بأمر على أمر، في الشك بماذا تحكم؟ يقول ما في حكم عقلي، الوهم، الوهم ما في حكم. فاعترض عليه بأن الشك والوهم لا يدرجان في أحكام العقل لأنه لا حكم فيهما أصلا، عند الشك يبقى العقل من غير حكم، وهو إذا رأى الظن فحكم به ومال إليه يبقى الوهم عنده أيضا لا حكم له. فأجيب بأن اعتبار الشك والوهم ليس من أحكام العقل هو على مذهب بعض أهل العلم، فلا يعترض به على المذهب الآخر القائل بأن الشك حكم عقلي والحكم فيه استواء الطرفين، والوهم فيه حكم عقلي وهو مرجوحيته مقابلا بالراجح فيبقى مشتملا على حكم، فهي يعني وجهتان، منهم من لا يراه حكما أصلا ومنهم من يراه حكما تقرر في العقل، ولهذا أنت تقول الوهم غير معتبر هذا حكم عقلي، وتقول في الشك استواء الطرفين استواء الاحتمالين، حكمك في الشك أنك لا تميل إلى أحدهما، هو حكم عدم الميل عدم ترجيح أحدهما، والبقاء في حيرة أو تردد هو حكم عقلي كذلك، فجاء به وأجاب رحمه الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أقسام لحكم العقل بأمر على أمر حكما غير جازم، فالحكم عليه غير جازم يترتب عليه الثلاثة الأطراف استواء أو رجحان أو مرجوحية. نعم. والجازم، طيب قوله والجازم عطف على ماذا؟ إيه لاحظ تسلسل الكلام، يعني هو قال أو بعضها راجح وهو الظن والمرجوح وهم، والجازم عطف على المرجوح، لا هناك على قوله إما غير جازم والتقدير أو جازم، فالمقصود والجازم في مقابل غير الجازم الذي قدمه، وتقدم أنه ثلاثة أقسام شك وظن ووهم، قال والجازم، فقسمه ابتداء إلى قسمين، حكم العقل جزما بأمر على أمر إما مطابق وإما غير مطابق، أيهما أشرف؟ المطابق، فلماذا قدم غير المطابق؟ للكلام السابق نفسه، لأنه قسم واحد هو الجهل المركب، ويقابله علم بمستند بغير مستند، المستند عقل أو حس أو مركب منهما كما سيأتي، ففيه تقسيم أكبر، فقدم التقسيم الأقل الذي هو الاعتقاد أو الحكم الجازم غير المطابق. نعم. والجازم، والجازم إما غير مطابق وهو الجهل المركب. غير مطابق لماذا؟ للواقع، يعني يحكم عقلك بأمر على أمر بشكل جازم، يعني تجزم الآن أن المطر نازل، حكم عقلك بأن المطر نازل، هذا عندك حصل فيه جزم، كيف ما أدري، لكنه عندك اعتقاد جازم، فأنت تجزم بنزول الماء، هو غير واقع غير مطابق للواقع، أو يحكم عقلك الآن بأن الشمس طالعة في هذا الوقت، فمثل هذا إن حصل فهو حكم العقل بأمر على أمر حكما جازما لكنه غير مطابق. قال رحمه الله وهو الجهل المركب، جهل لأنه ليس إدراكا لما هو حاصل، ومركب لأنه جمع بين عدم علمك بالواقع واعتقادك غير الواقع واقعا، فجمع بين صفتين أو درجتين. فيقولون الجهل المركب مقابل لماذا؟ الجهل البسيط. ما الجهل البسيط؟ عدم العلم. والجهل المركب، الجهل المركب كما يقول الباجي رحمه الله تعالى في تعريفه: اعتقاد المعتقد على ما ليس به، اعتقاد المعتقد على ما ليس به، يعني ليس واقعا ثم هو يعتقده اعتقادا جازما. الجهل إذا أردنا تعريفا له لنقول الجهل البسيط عدم العلم أو عدم المعرفة، والجهل المركب هو أن يعتقد كما يقول الباجي اعتقاد المعتقد على ما ليس به. إذا ما تريد تعريفا تشمل الاثنين، يقول بعضهم: انتفاء العلم بالمقصود الذي من شأنه أن يقصد ليعلم. فيجمعون في هذا التعريف كلا مرتبتي الجهل: انتفاء العلم بالمقصود الذي من شأنه أن يقصد ليعلم. ما يقولون انتفاء العلم بالمعلوم، لأن لو قلت المعلوم حاصل فكيف تقول انتفاء؟ كأنك تقول عدم وجود الموجود. فيقول انتفاء العلم بما يقصد أو بما من شأنه أن يعلم، قال بالمقصود الذي من شأنه أن يقصد ليعلم، فيصدق التعريف على عدم إدراك المقصود أصلا وهو الجهل البسيط، ويصدق أيضا على إدراك الأمر أو المقصود خلاف الواقع وهو الجهل المركب. قال رحمه الله: إما غير مطابق وهو الجهل المركب. لم يذكر الجهل البسيط، لما؟ نعم، لأنه خارج عن التقسيم، ليس فيه حكم عقلي بأمر على أمر. أقول لك: هل تعرف عدد شعر رأسك؟ تقول: ما أدري. عقلك إلى هنا ما عنده حكم على المسألة، فهذا جهل. الجهل أصل ليس فيه حكم للعقل، ونحن مورد التقسيم عندنا الأكبر ما هو؟ بدأنا من فين؟ حكم العقل بأمر على أمر. والجهل البسيط الذي هو عدم العلم ليس فيه أصلا حكم عقلي، فخرج من التقسيم رأسا، فما ورد الجهل البسيط، لكن ورد الجهل المركب لأن فيه حكما عقليا، فيه اعتقاد، بل مع الجزم به، فسمي جهلا مركبا لأجل هذا، لأنه يجمع كما قلنا بين الأمرين. ومنهم من يسميه الاعتقاد الفاسد، الجهل المركب، الاعتقاد الفاسد، ويضرب له كثيرا بالأمثلة فيما يتعلق في أبواب الشريعة والعقيدة بالعقائد الفاسدة المنحرفة التي تخالف الكتاب والسنة، كاعتقاد أن كلام الله مخلوق، أو عدم رؤية الله في الآخرة، أو شيء من العقائد الباطلة التي لا توافق نصوص الشريعة أو تصادمها صراحة، فهي عند أصحابها اعتقاد وهم يجزمون بها، ومع ذلك فهي على خلاف ما هي في الواقع، فغير مطابقة، ويسمى الجهل المركب، فهم لا يجهلون المسألة بل يعتقدونها على خلاف ما هي عليه. ويذكرون أيضا في هذا السياق أن الجهل البسيط والجهل المركب على اختلاف درجاته هو في الجملة جهل، لكن بعضه أهون من بعض. فإذا كان الجهل البسيط هينا من جهة أنه لا يعلم أصلا، فإن الجهل المركب فيه آفة أخرى، وهو أن صاحبه أبعد عن إصابة العلم، لأنه يظن أنه يعلم. فالجاهل البسيط مع كونه أحط رتبة في التصنيف ابتداء، لكنه ربما كان أقرب إلى تحصيل العلم لأنه خالي الذهن، فإذا وردت عليه المسألة أو الحكم قبله واعتقده، بخلاف الذي يترتب عنده شيء من العقائد. وهذا في باب الدعوة مثلا إلى الإسلام والعقائد الصحيحة، ترى أن الوثنيين أو اللادينيين ربما كانوا أقرب إلى قبول العقيدة والإيمان بالله من أصحاب بعض العقائد المنحرفة، كمن يعتقد ألوهية غير الله جل جلاله، مثل ألوهية عيسى عليه السلام أو مريم، أو ألوهية البقر، أو ألوهية الأوثان، أو الكواكب، أو النار. فمن يعتقد ألوهية في شيء تحتاج أولا أن تنزعه عما يعتقده إلها، ثم تثبت له تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية فهي خطوتان، بخلاف خالي الذهن الشيوعي المادي الملحد في الملحد البسيط وليس المعقد، فهو أقرب إلى قبول العقيدة بتوحيد الله سبحانه وتعالى لأنه خالي الذهن منها، فمحل ربط الألوهية في عقله لا غير مشتغل بشيء، فجهله بها جهل بسيط وقبوله للحق أسهل. جمع المتنبي رحمه الله في أحد أبياته ثلاث جهالات في بيت واحد في قوله: ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل. هذا بسيط ولا مركب؟ قال: ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل. كلها بسيط؟ قال: ومن جاهل بي، هذا بسيط، وهو يجهل جهله، هذا مركب، ويجهل علمي أنه بي جاهل، ويجهل علمي أنه بي جاهل، هذا أيضا بسيط. هذا قاله المتنبي في صباه، فمن البداية عنده النزعة هذه الفاخرة. نعم. والجازم؟ والجازم إما غير مطابق وهو الجهل المركب، أو مطابق وهو إما لغير موجب وهو التقليد، أو لموجب. طيب، انتهينا من حكم العقل بأمر على أمر حكما جازما غير مطابق وهو الجهل المركب، فماذا لو حكم العقل بأمر على أمر حكما جازما لكنه كان مطابقا؟ إذن هذا العلم. طيب، العلم إما أن يكون لغير موجب أو لموجب، والمقصود بالموجب هنا المستند أو الدليل الذي ينبني عليه العلم. خرجنا من دائرة الجهل المركب، الآن حصل عند عقلك حكم وتقرر، لا نتكلم عن الأحكام الشرعية، ولو أردنا أمثلة فهو لضرب المثال لا ليس إلا الكلام على الأحكام العقلية. إن حكم عقلك بأمر على أمر وكان جازما به، فإما أن يكون تقليدا لغيرك وحكمت به بناء على أن من حولك أيضا تقرر عنده ذلك الحكم فوافقتهم أنت تبعا، وإذا ناقشك أحد إذا بك تجزم، ما مستندك؟ أثبت لي هذا، ما عندك بينة. هذا التقليد. التقليد جازم أو غير جازم؟ جازم. إذن هو حكم عقلي بأمر على أمر حكما جازما، إلا أنه ليس مستندا إلى دليل. لماذا اعتبرنا التقليد هنا مطابقا؟ أو ليس قد يكون غير مطابق؟ ألا يكون التقليد غير مطابق؟ بلى، يعني مثل اعتقاد عوام الكفرة، فإنهم يعتقدون عقائد باطلة ويعتقدونها تقليدا وهم يجزمون بها، فهي أيضا نوع من حكمك أو حكم العقل بأمر على أمر غير مطابق، لكنه أراد هنا في هذا المثال تقليد عوام المسلمين، فإنهم يعتقدونها اعتقادا جازما مطابقا لكنهم لا يملكون إثباتها بالأدلة والبراهين. قال: إما لغير موجب وهو التقليد. الاحتمال الثاني في قسمة الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أن يكون مستندا إلى دليل، هذا المستند الذي يبني عليه الحكم، يبني عليه العقل حكمه بناء جازما، إما أن يكون العقل المستند والدليل، إما أن يكون العقل أو يكون الحس أو يكون مركبا من العقل والحس. لماذا لم يذكر الشرع مستندا؟ الكلام على الأحكام العقلية، حكم العقل بأمر على أمر. يعني أنا لو سألتك أي شيء تقرر عندك عقلا، مثلا في مسألة رياضية أو طبيعية أو حسية عندك، في الأخير تجد نفسك أن عقلك لا يقبل الحكم جازما بشيء إلا وهو يستند إلى شيء من هذه الثلاثة: إما أن يكون المستند عقلا، أو يكون حسا، أو يكون شيئا مركبا منهما. فأورد القرافي رحمه الله التقسيم كذلك، بدأ فقال: أو مطابق، أن يكون الاعتقاد أو يكون الحكم العقلي الجازم مطابقا للواقع، فإما لغير موجب أو لموجب. إن كان لغير موجب فهو التقليد كما تقدم، وهو كما يعرفه كثير من الأصوليين قبول قول الغير من غير حجة، أو قبول قول القائل من غير دليل لقوله ونحو هذا، وأمثلته أيضا كثيرة. وليس المقصود هنا تعريف التقليد بقدر ما هو بيان منزلته عند أصحابه في مسألة إفادة الحكم عقلا. التقليد المراد به كما قلنا في التقسيم هنا المطابق للواقع، وهو مثل اعتقاد عوام المسلمين، فإن كان غير مطابق نقلته إلى النوع الذي قبله في القسم السابق، الاعتقاد الجازم غير المطابق. فأيضا سيدخل ضمن الجهل المركب، لأن اعتقاد عوام غير المسلمين عقائدهم الباطلة أخذوها أيضا تقليدا، لكنها وقعت في النهاية في صورة الجهل المركب. قال أو لموجب، وهو إما عقل وحده، قلنا المقصود بالموجب الدليل أو المستند الذي يبني عليه العقل حكمه، إما عقل وحده ثم قال بعده أو حس وحده ثم قال أو مركب منهما. بدأ بالعقل، قال إما عقل وحده، إن كان المستند الذي يبني عليه العقل حكمه هو العقل نفسه، يعني أفاده بالعقل فبنى عليه حكما، هذا البناء العقلي تارة يكون حاصلا بداهة ضرورة فطرة غريزة، وتارة لا، هو عقلي لكنه يحتاج إلى إثبات دليل برهان مقدمة حتى يحصل الحكم عقبها. فمن هنا قال المناطق الحكم بالشيء على الشيء عقلا، إما أن يكون ضروريا أو نظريا، فالضروري ما حصل في النفس إدراكه من غير نظر، من غير استدلال، من غير برهان، من غير حد ولا تعريف، وإن احتاج إلى شيء من ذلك فهو النظري الاستدلالي الذي يحتاج إلى نظر إلى استدلال. قال رحمه الله أو لموجب، وهو إما عقل وحده، ثم فصل في إفادة العقل العقل حكما. إن استغنى عن الكسب، ماذا يقصد بالكسب هنا؟ الكسب المعرفي الذي هو النظر، الذي هو الاستدلال، الذي هو شيء يكسبك. قال فإن استغنى عن الكسب فهو البديهي، وإلا، إيش يعني وإلا؟ إن لم يستغني عن الكسب يعني إن احتاج إليه فهو النظري. طيب إذن العلم الحاصل أو الإدراك الحاصل عقلا بحكمك بشيء على شيء إن توقف على نظر واستدلال فهو النظري، وإن لم يحتج إلى ذلك فهو البديهي. البديهي نسبة إلى البديهة، والبديهة هو ما يحصل بمجرد العقل بداهة، يعني فجأة لأول مرة دون توقف دون احتياج إلى تأمل. قالوا أمارة ذلك أن يستوي فيه العالم والجاهل، المتعلم والأمي، لأن المسألة عقلية وليست علمية، وطالما حصلت دفعة فهي لا تتوقف على ذلك. يسمى هذا العلم ضروريا، ويسمى نظريا، ويسمى جبليا، ويسمى أوليا وفطريا وغريزيا وطبيعيا وخليقيا، كل ذلك مصطلحات مترادفة لهذا النوع الذي سماه هنا المصنف البديهي، أو يقال غير الكسبي. عقلا أنت لما تقول الواحد نصف الاثنين، أن تقول الكل أكبر من الجزء، وأن الألف أكثر من الواحد، هذه يفهمها الصغار والأطفال والعوام ولا يحتاجون فيها إلى إثبات. دائما هذا الفرق بين النظري والضروري أو البديهي كما سماه المصنف هنا مع الضروري أو الكسبي. البديهي يقع في التصورات ويقع في التصديقات. التصورات عند المناطق هو إدراك الحقائق، يعني خذها بعبارة أسهل، إما إدراك معاني الكلمات أو إدراك معاني الجمل. معاني الكلمات مفردة أن تفهم حقيقة اللفظ ما معناه. وأما نسبة الجملة مبتدأ مع خبر وفاعل مع فعل، فأنت تنسب حكما بشيء على شيء، تقول ذهب زيد، أنت تحكم بالذهاب على زيد، تقول مات محمد تحكم بالموت على محمد. فهذه الجمل تحمل أحكاما، جمل خبرية أو اسمية أو فعلية، تقول زيد قائم حكمت بالقيام على زيد. فإذا كانت مفردة وحصل في الذهن فهمها وفهم معناها مباشرة، فيقال عنها بدهي، يعني مسلم تقول له صلاة، مسلم عربي أو أعجمي تقول له صلاة، يفهم أو ما يفهم؟ إذن فهمه لمعنى صلاة هنا حصل عقلا، بداهة أو نظريا، واحتاج إلى شرح وتعريف، حصل له بداهة. تعال إلى شخص غير مسلم ولا يعرف مصطلحات الإسلام وقل له عندنا الآن صلاة، سيسألك إيش يعني صلاة، فتشرح له، فإذا شرحت له فهم ما معنى صلاة. حصلت كلمة صلاة عند المسلم بداهة، فهو عنده مما اكتسبه بدهيا، وذاك الثاني لما شرحت له معنى صلاة حصلت عنده كسبا نظريا استدلاليا إلى آخره. هذه في المفردات. قل مثلها في التصديقات التي هي الأحكام، زيد قائم، مسلم تقول له الصلاة واجبة، تقول له الخمر حرام، هو يفهم هذا ولا يحتاج فيها إلى دليل تثبت له به المسألة، فتحصل المسألة عنده ضروري. ولهذا نقول في الإسلام هناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. ليش قالوا بالضرورة؟ تحصل بداهة عند المسلم، يعني ما يحتاج أن تقول له الصلوات الواجبة خمسة، ما يحتاج أن تثبت له أن صيام رمضان في كل سنة واجب، هو حاصل عنده ضرورة أن تقول له إن نكاح الأم في الشريعة حرام، هذه من المعلومات من الدين بالضرورة. وأما التي تحتاج إلى استدلال وإثبات ودليل يقوم عليه ودفع شبهة أو وهم أو إشكال، هذا يحتاج إلى نظر. هذا نقصتها بالشرعيات وليست مقصودنا هنا، لكن لضرب المثال حتى يتضح. عقلا لما تقول لشخص جبل وماء وبحر وشمس، حصلت هذه المعلومات عنده بداهة، لكن تقول له أو العولمة، وتقول له مثلا التجارة الإلكترونية، ما فهم معناها ويحتاج أن تشرح له تلك المصطلحات ففهمها. ما حصل عنده عقلا من التصورات، البديهي من التصورات، قال هنا إن استغنى عن الكسب، البديهي من التصورات يستغني عن ماذا؟ التصورات كيف تكتسب؟ التصورات كيف تكتسب؟ بالحدود والتعريفات. والتصديقات كيف تكتسب؟ بالأدلة والبراهين. إذن التصور يطلب بالحد والتعريف، والتصديق يطلب أو يكتسب بالدليل والبرهان. فما كان من التصورات والتصديقات مفتقرا إلى حدود وتعريفات أو أدلة وبراهين فهو مكتسب، وما كان مستغنيا عن الكسب بالحدود والتعريفات في التصورات أو بالأدلة والبراهين في التصديقات فهو البديهي. ممتاز. إذن البديهي قد يكون في التصورات وقد يكون في التصديقات. القسم بطريقة أخرى أن تقول كل من التصورات والتصديقات ينقسم إلى بديهي ونظري، أو إلى ضروري ونظري كما يقولون. فالقسمة أربعة: تصور ضروري، وتصور نظري، وتصديق ضروري، وتصديق نظري. فقال: فإن استغنى عن الكسب فهو البديهي، وإلا فهو النظري. نعم. أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس. أو حس عطف على ماذا؟ قال قبلها إما عقل. مرة أخرى تعال للتقسيم من فوق: الاعتقاد أو الحكم العقلي الجازم المطابق المستند إلى موجب، إما أن يكون الموجب عقلا وحده أو حس. المحسوسات الخمس، ما هي الخمس؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. هذه المحسوسات الخمس كلها في الرأس، أربعة منها يختص الرأس بها، والخامس مشترك بينه وبين سائر البدن. ما المشترك بين الرأس وغيره؟ اللمس. يحصل اللمس بالرأس ويحصل بغيره، وهو باليد أكبر، لكن السمع والبصر والشم والذوق لا يكون إلا في الرأس. فحواس المرء أربعة منها في الرأس وهي مختصة بها، والخامس موجود في الرأس وموجود في غيره من سائر البدن وهو اللمس. الحس يكسب العلم. لاحظ المصنف أورده في أي قسم؟ في حكم العقل، جازما مطابقا مستندا إلى موجب وهو الحس. هل تفيد الحواس العلم؟ فيها خلاف. العلم المقصود به ما أشار إليه المصنف، الاعتقاد الجازم، الحكم بالعقل جازما. هل تفيد العلم؟ فيه خلاف. عند أبي الحسن الأشعري كما ينقل أصحابه تفيد الحواس العلم، وخالفه غيره في الجمهور. واختلفوا في مسألة ثانية، هل كل الحواس الخمس تفيد العلم أو الإدراك العقلي على درجة واحدة أم تتفاوت؟ أيضا فيه خلاف. المشهور أنها تفيد الإدراك برتبة واحدة. إيش يعني؟ يعني ما حصل بسمعك أو ببصرك أو بشمك أو ذوقك أو لمسك، كونه حصل عندك الإدراك الجازم بما لمست أو شممت أو استمعت أو رأيت لا يختلف. يعني مثلا سماعك صوت طفل يبكي، فأنت وقع عندك إدراك يقيني أنه صوت طفل، وكذلك رؤيتك، وكذلك باقي الأمور، فيحصل عندك الجزم بها. حصول ما أفادك العلم بصرا تختلف درجته عن ما أفادك العلم سمعا، أو ما أفادك لمسا أو شما أو ذوقا، مع اختلاف المدركات. يعني أنت في الذوق تدرك ماذا؟ تدرك الطعوم، وفي الشم تدرك الروائح الطيب منها من الكريه، وفي البصر تدرك المرئيات، وفي السمع تدرك الأصوات، وفي اللمس تدرك الناعمة من الخشنة المحسوسات. طيب في الأخير ما أفادك لمسا كمثل ما أفادك شما، نتكلم عن رتبة ما حصل عندك عقلا من الحكم على الشيء. يعني لمست الكتاب فحكم عقلك بأنه ناعم، ورأيت الورقة صفراء فحكم عقلك بأن اللون أصفر والخط هذا أحمر، وأبصرت وسمعت، يعني ما حصل عندك عقلا من الحكم يختلف فيما أفاده السمع عن البصر عن كذا. المشهور عند الجمهور أن درجة الإدراك في المحسوسات واحدة، والمذهب الثاني أنها تتفاوت. طيب فعلى القول بالتفاوت، فأي الحواس أقوى إفادة للعقل؟ نحن لو كان نسبي كل واحد يتكلم عن نفسه الآن، بعضنا شمه ضعيف فيستبعد الشم. لا، يقولون أعلاها على قول من يرى إفادة الحواس متفاوتة، السمع والبصر أقوى من غيرهما في إفادة العقل. ثم اختلفوا أيضا هل هما متساويان أو أحدهما أقوى من الآخر، أيضا على قولين. لماذا ذهب الجمهور إلى أن الحواس لا تفيد العقل، لا تفيد العلم الجازم المطابق؟ قال لأنه قد لا يكون مطابقا. يعني فمثلا مثلت قبل قليل بسمع صوت طفل يصيح، فقد لا يكون كذلك، قد يكون تقليدا لصوت صبي صغير. يرى بعينه ثوبا فيقول هذا لونه أصفر، وهو في الحقيقة ليس كذلك، لونه أخضر، أو عنده عمى ألوان، أو عنده مشكلة ما، أو رأى شيئا فظنه رأى خيالا، أو رأى قطعة على الأرض فقال هذه خشبة وهي في الحقيقة قطعة قماش. فمن هنا قالوا إن الحواس لا تفيد العلم، ويقرر الأشعري إفادتها للعلم كذلك. هذا معنى قوله رحمه الله أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس. قال القرافي رحمه الله تعالى في شرحه فائدة، قال بعض اللغويين قولهم محسوسات لحن. ليش؟ ما صيغتها؟ محسوسات، جمع محسوس، صيغة اسم مفعول من الفعل أحس يحس فهو محس. طيب، والآخر محسوس. يقول رحمه الله: فإن الفعل المأخوذ من الحواس رباعي. تقول: أحس زيد بكذا. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر. وأما حس الثلاثي فله ثلاثة معان أخر. تقول العرب: حسه إذا قتله، ومنه قوله تعالى: تحسونهم بإذنه. قال: تقول العرب: حسه إذا قتله، وحسه إذا مسحه، ومنه حس الفرس، وحسه إذا ألقى عليه الحجارة المحماة لينضج. فهذه الثلاثة يقال للمفعول فيها محسوس: أحس أو حس. حس واسم المفعول محسوس. قال: وأما من الحواس فمحس لاسم الفاعل ومحس لاسم المفعول، مثل مكرم ومعطى، من أكرم وأعطى، وأحس محس، ولا تقول محسوس. إذن إن قلت الفعل الثلاثي حس فاسم المفعول محسوس، وإذا قلت الرباعي أحس فاسم المفعول محس. فإذن إذا أردت أن تجمع محس ماذا تقول؟ محسات وليس محسوسات. يقول القرافي رحمه الله: وجميع الأفعال الرباعية فيكون جمعها محسات بضم الميم لا محسوسات، غير أن أكثر اللغويين يتوسعون في هذا الباب، ووقعت هذه العبارة لجمع كثير من الفضلاء كأبي علي وغيره، وكأنهم نحوا بها نحو معلومات لاشتراك الجمع في الإدراك. هذا كلامه رحمه الله تعالى. أو مركب منهما، أي من الحس والعقل. طيب، قال: أو مركب منهما، أي من الحس والعقل. والقرافي رحمه الله لما نقل الفائدة السابقة في تصويب كلمة محسوسات وصياغتها لغة أعقبها بفائدة أخرى. قال رحمه الله: قال بعض الفضلاء، ومعنى قول العرب: ضربت أخماسي في أسداسي، أو يقال فلان يضرب أخماس بأسداس. قال: فمعناها أي فكرت بحواسي الخمس في جهات الست. هذا معنى قوله ضرب أخماس في أسداس. قال: معناها فكرت بحواسي الخمس في جهات الست، لأن الجهات ست: فوق وأسفل وقدام وخلف ويمنة ويسرى. فذكر قولهم أخماس إلى أسداس، وبالتالي فهو يقول ضرب أخماس في أسداس، يعني كناية عن ماذا؟ يعني حيرة وتشتت وعدم اهتداء إلى المطلوب. يعني الرجل استنفر حواسه الخمسة في جهاته الست، فذهب في كل اتجاه ولا عرف إلى أين يسلك الطريق ويذهب إليه. قال رحمه الله تعالى: أو مركب منهما. منهما كما قال هنا بالجملة المعترضة، أي من الحس والعقل. ثم قسم رحمه الله تعالى هذا الحكم العقلي الجازم المستند إلى دليل مركب من العقل، من العقل والحس، إلى ثلاثة أشياء. قسمها إلى تواتر وتجريب وحدس. فقوله متواترات، تجريبيات، حدسيات، جمع رحمه الله تعالى المعلومات الحاصلة عقلا أو المدركات الحاصلة عقلا جزما مستندة إلى دليل مركب من الحس والعقل. فقال: المعلومات الحاصلة إما متواترات أو تجريبيات أو حدسيات. طيب، ما القدر المشترك بين الثلاثة؟ أن ثلاثتها تستند في حصول العلم بها عقلا إلى دليل مركب من العقل والحس. طيب قبل أن ندخل في تعريفها، المتواتر نسبة إلى التواتر، وهو ما أفاده جمع عن جمع كثير يستحيل في العادة مثل تواطؤ مثلهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس. فلما يأتيك جماعة متعاقبون يدخل الأول فالثاني فالثالث فالعاشر فمئة يخبرونك بأن المطر منهمر في الخارج، وأنت لا تسمع صوتا ولا تشم ريحا ولا ترى ماء، فيقبل عليك إنسان فيقول لك هل المطر نازل؟ فماذا تقول؟ نعم. من أين وأنت لا رأيت ولا سمعت؟ استندت في حصول علم يقيني عندك من خلال نقل متواتر، فكان مستند الخبر الحس، فلما تواتر الخبر تكاثر تتابع أفادك العلم. العلم الحاصل بالتواتر عقلي أو حسي؟ مركب منهما. ما قدر الحس فيه؟ مستند الخبر الذي نقلوه. وما قدر العقل فيه؟ حكم العقل أن هذه الكثرة لا تكذب، لا تتواطأ على الكذب. فقدر من المستند في التواتر عقلي، وقدر منه حسي، ولا ينفرد أحدهما عن الآخر. طيب هذا القدر عقلا مع القدر الموجود منه حسا. التجريبيات المقصود بها العلم الذي يحصل بالعادة والتكرر المشاهدة بالتجربة، يعني كعلمك بأن النار تحرق وأن الثلج بارد وأن شرب الماء يروي الظمأ، فيحصل هذا كما يقولون بالتجريب. والتجريب نوعان، نوع عام عند البشر أن الوقوف في الشمس يصيب بحرارة البدن، وأن الجلوس تحت المطر يبلل الثوب، ونوع من التجريب خاص يحصل عند أهل كل فن بتجربتهم. فتجربة مثلا أهل الصناعة المعينة يحصل عندهم خبرة ويحصل عندهم تجربة ما، فتجربة الأطباء تختلف عن تجربة المهندسين، عن تجربة الصناعيين الحرفيين، فكل يحصل له بالخبرة تجربة، كما قال هنا رحمه الله تجريبي. طيب العلم الحاصل عقلا بالتجربة الذي يحكم به العقل جزما، مستنده عقل أو حس؟ مستنده عقل أو حس؟ هو الآن صنفه ضمن المشترك منهما، يعني قدر منه عقلي وقدر منه حسي. طيب ما القدر الحاصل منه حسا؟ القدر الحاصل منه حسا. نحن ضربنا مثال أنك تقف تحت المطر يتبلل ثوبك، تضع يدك في النار فتحرقك التجربة، فأنت لمست بحسك بسمعك ببصرك أن هذا ينتج عنه كذا، فحكمت عقلا أن الوقوف في المطر يبلل الثوب، وأن مس النار يحرق، وأن الثلج بارد، وأن الليمون حامض، حصل عندك هذا بالحس. طيب ثم ماذا؟ ثم لما تكرر حكم عقلك بأن الليمون حامض. طيب أتيتك بليمونة قلت لك هي حامض أو حلو؟ طيب وأنت ما فتحتها، أنت ما جربتها، ده خلاص حصل عندك حكم. الحكم الذي حصل فيه قدر عقلي وفيه قدر حسي. الحسي حصل بالتجربة مرة بعد مرة ثم حكم العقل. فلو أتيتك بثلج وقلت لك هو ساخن ومسك سيحرق يدك، لن يقبل عقلك حتى تجرب. فهب أنك جربت وأتيناك فعلا أو بثلج حار على الفم، فأنت لا تقبل هذا ابتداء، مع أن الذي أمامك قد يكون كذلك، فحصل عندك اعتقاد جازم في التجربة مبني على قدر من الحس مع قدر من العقل، فيسمى تجريبيا. المقصود هنا لما يعني أتيتك بليمونة فقلت لك هو حامض أو حلو، حكمت عقلا من غير أن تجرب لأن الحكم قد تقرر، فهذا القدر الموجود فيه. طيب أما الحدسيات والمراد بها العلوم التي تحصل أو إدراك العقل الذي يحصل مستندا إلى الحدس. الحدس كما يعرفه المناطقة ظهور المبادئ للنفس دفعة واحدة من غير حركة تدريجية. التجريب قلنا فيه تجربة، الحدس تخمين، فيحكم عقلك ويهجم على شيء ما من الحكم ولا يحصل فيه تدريج. إذا يقولون ظهور المبادئ للنفس دفعة واحدة من غير حركة تدريجية. فالحدسيات قضايا يدركها العقل بواسطة الحدس، نحو أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، هذه ما فيه تجربة لكنه حدس، يعني حصل ظنا أو تخمينا فحكم العقل به. تأخذ بمسألة يعني تخمين، أنت تنظر إلى النخلة فتقول عليها مثلا 5 أوسق من الرطب تزن 30 كيلو، قلتها حدسا وحكم عقلك من خلال النظر، هذا ليست تجربة، يعني هي ما نقول يحكم بها أهل الخبرة لما يحكمون على جودة الدينار الذهب أو رداءته من خلال نظرة أولى وقع عليه فقال هذا كذا، شم رائحة فقال هذه ريحة كذا، صحيح وأدركها بالحس لكن ليس الحس وحده، في قدر من الحدس عنده خمن أن يكون الموجود مثلا في هذا الصندوق كذا بناء على قدر تراكم عنده، ففيه قدر أيضا عقلي مع قدر حسي. أما القدر الحسي فرؤية البصر أول مرة مثلا لجذع النخلة أو لهذا الدينار من الذهب أو الدرهم من الفضة بأمر يعرفه أهو رديء أم جيد، هذا حظ الحس، النظر أو اللمس أو الشم أو الذوق، ثم يقال له هل هذا جيد؟ هل هذا رديء؟ هل هذا كثير أو قليل؟ كم يكون؟ فيتكرر حتى حصل عند العقل قرائن، ليست هي التجريبية هناك لكن حصلت عنده قرائن لا يمكن التعبير عنها، فيقول عنده عقلا أن كل ما كان من الدنانير الذهب بهذا اللون بهذا الصفاء بهذا الشكل فهو جيد وإلا فهو رديء. فهذا الذي نقول عنه مثلا خبرة الصيارفة أو الصناعيين أو المهنيين من خلال هذا الحاصل. فهذا القدر المشترك في الثلاثة، متواترات وتجريبيات وحدسيات، ما القدر المشترك بينها؟ أن المستند فيها الذي أفاد العلم الجازم عند العقل ما هو؟ قدر مركب من الحس مع العقل. هذا الحاصل في الأصناف الثلاثة، المتواترات والتجريبيات أو المجربات والحدسيات، اشتركت في الحس والعقل، واشتركت أيضا في أن أول مرة في كل من المتواتر والتجريبي والحدسي. إيش يعني أول مرة؟ أول مرة في التجريبي في تجربة حصلت، أول مرة في الحدسي عندما يحدث، أول مرة في المتواتر عند الخبر الأول والثاني قبل أن يبلغ التواتر. تشترك الثلاثة في أن أول مرة يحصل الشك، وعند التكرار يحصل الظن، وعند طول المدة يحصل العلم، فتمر بمراحل. فلا يقال في المتواتر إنه يفيد العلم الجازم ليس من أول مخبر وثاني وثالث وخامس، بل حتى بلغ الدرجة التي بلغ بها التواتر. كذلك في التجريب ليس من أول تجربة لكن بتكرر ذلك وطول الفترة يحصل. فتشترك الثلاثة أيضا في هذا القدر، تبتدئ بحس والعقل عندئذ يقف في درجة الشك، ثم لا يزال يتوارد على العقل من المحسوسات حتى يبلغ الظن، ثم تطول الفترة فيستغني العقل عن الحس ويحكم مباشرة. فلهذا قالوا المستند فيها مشترك، فالحس أولا والعقل آخرا، فيبدأ بالحس في التجريب في التواتر في الحدس، وبعد ذلك يبلغ به حتى يبلغ درجة القطع عنده عقلا. إذا فهمت هذا الاشتراك يبقى التفريق بين الثلاثة كالتالي: أن المتواترات تختص بالأخبار، التجربة لا علاقة لها بالأخبار ولا الحدسيات، المتواترات تختص بالأخبار، والحدسيات الحدس النوع الثالث تحتاج إلى النظر حالة الحكم على الجزئيات، والتجريبيات لا تحتاج إلى النظر حالة الحكم على الجزئيات. مثلا قال لك قائل معي درهم، هل هو جيد أم رديء؟ لابد حتى تحكم تقول أنظر إليه، صح؟ طيب قال عندي ليمون حامض أو حلو، تقول أرني الليمونة، ما الفرق؟ هذا تجريبي وهذا حدسي. إذن الحدسي يحتاج إلى نظر على الجزئيات، وأما التجريبي فلا يحتاج إلى النظر حالة الحكم على الجزئيات. فإذا قال معي درهم هل هو جيد أو رديء، تقول أرني الدرهم، يقول معي ورقة $100 هل هي صحيحة أو مزيفة، تقول أرني حتى يراها فيحكم. ولا تقول هذا في التجريبيات، تقول الليمون حامض، تقول الثلج بارد، لأنها حصلت عندك من غير نظر إلى جزئيات، فحكم العقل بأمر كلي. هذه الأصناف الثلاثة متواترات، تجريبيات، حدسيات، رتبها المصنف رحمه الله على حسب رتبتها وتفاوتها في الإفادة للعقل، فالمتواتر أشرفه، ولذلك يترجح الخبر المتواتر ولا يترجح للمجربات والحدسيات، فالتواتر أقوى وأشرف منها فقدم. وقدم التجريبي على الحدسي لأنه أشرف من الحدسي. كيف؟ يقولون المدرك في التجريبيات كليات، والمدرك في الحدسيات جزئيات، ولهذا قلنا تحتاج أن تحكم حالة النظر على الجزئي إلى النظر فيه، بينما لا تحتاج هذا في التجريبيات فكانت أقوى. فهو رتبها من حيث رتبتها في الإفادة إلى تلك المراتب. وإنما قالوا إن الحس لا يدرك إلا الجزئيات لأن الإنسان ليس يذوق كل طعام، ولا يشم كل طيب، وليس يسمع كل صوت، وليس يبصر كل شيء، ولا يلمس كل شيء، فدائما مدركات الحس جزئية. قال رحمه الله في الأخير والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فيندرج معها في الحكم. هو فين أورد المحسوسات؟ نعم، في المدرك عقلا من خلال الحس وحده، أو في حكم العقل من خلال الاستناد إلى الحس وحده. وأورد الحس باعتباره غير مركب. ما الوجدانيات أولا؟ قال هو ما يجد الإنسان معناه في داخله من غير عقل ولا حس، كالشعور بالجوع هذا وجدان، شعورك بالعطش هذا وجدان، شعور وجداني، فحكم عقلك بحاجتك إلى الماء إلى الطعام. الشعور بمعنى اللذة، بمعنى الألم، الفرح، الغضب، الحزن، هذه وجدانيات. لاحظ معي، هل هي عقليات؟ هل هي قضايا عقلية؟ الجواب لا. طيب هل هي قضايا حسية؟ الجواب لا، لأن ليست مسموعا ولا مشاهدا ولا متذوقا ولا مشموما ولا ملموسا. أسموها الوجدانيات باعتبارها منفصلة. فلماذا قال هنا الوجدانيات أشبه بالمحسوسات؟ أنت تشعر بكسل أو بنشاط، تشعر بمرض أو بعافية، تشعر بجوع أو بشبع، تشعر بري أو بعطش، هذه كلها وجدان، يعني تشعرها في داخلك. لاحظ معي أنه لم يردها في التقسيم أصلا، يعني قال المدرك إما بالعقل وحده أو بالحس وحده أو مركب منهما، لما قال والحدسيات انتهى، ثم قال والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فيندرج معها. رأى أنها ليست قسما مستقلا وأن تدخل في المحسوسات. سؤال، هل هي من قبيل الحواس؟ جواب لا، ولهذا قال أشبه. وجه الشبه أن كل منهما لا يدرك إلا الجزئيات. ما قلنا في الحواس أنت تحس كل شيء سمعا وبصرا وذوقا؟ الجواب لا، أنت لا تشم كل طيب، ولا تتذوق كل طعام، ولا تلمس كل شيء، ولا تبصر كل شيء، فدائما مدرك المحسوسات جزئي، فكذلك الوجدانيات مدركها جزئي، بخلاف العقل فإنه يدرك الكليات، فأحال ما يحصل من حكم العقل بالوجدان على ما يحصل بالحس لشبهه به. عامة المصنفين إذا أوردوا هذه المراتب، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات، الحدسيات، يجعلون الوجدانيات مقدمة على غيرها، لكن المصنف أخرها، وأخرها المصنف رحمه الله لأنها خارجة عن مورد التقسيم. ما مورد التقسيم؟ الحكم إما بالعقل وإما بالحس، وهذا لا حكم فيه لا للعقل ولا للحس، فما أوردها فيه أصلا، لكن ذكرها تتميما للصور التي تحصل بها إفادة الحكم، سواء كان المستند العقل أو الحس أو المركب منهما، أو التي لا تحتاج إليه كما سماها هنا الوجدانيات، فأخرها لأجل هذا. وبناء عليه فإن المصنف رحمه الله تعالى أورد في هذا التقسيم ما يحتاج إليه الإنسان في إدراك ما يحصل للعقل من الحكم. قال رحمه الله تعالى في شرحه وهو يشير إلى هذه المراتب ودرجاتها، أورد فائدة فقال رحمه الله: اختلف العلماء في الحواس مع العقل. نحن قلنا إما الإدراك عقلي فقط أو حسي فقط أو مركب منهما. هو الآن يقارن بين العقل والحواس. أولا، في ماذا يشتركان؟ في أنهما مستند ودليل لحكم العقل بالشيء على شيء، كلاهما مدخل. طيب ما العلاقة بين العقل والحس؟ نحن ضربنا مثالا في التواتر، في التجريب، في الحدس، أنه يبدأ حسا وينتهي عقلا، ويستقل العقل به بعد ذلك في الحكم والبناء عليه. لكن عندما يقارن بين العقل والحواس في درجة إفادة الحكم عند الإنسان، أوردوا هذا المثال اللطيف. قال رحمه الله: اختلف العلماء في الحواس مع العقل. تأمل ضرب المثال حتى تفهم الخلاف بين الفريقين. اختلف العلماء في الحواس مع العقل، فقيل: الحواس بمنزلة الحجاب للملك. من الملك؟ العقل. والحواس حجاب. ماذا يفعل الحجاب؟ يأذنون بالدخول أو يمنعون. قال: فالعقل ملك والحواس حجاب، يعني يسمحون بدخول شيء للعقل أو يمنعون. وقيل: الحواس هي بمنزلة الطاقات، جمع طاقة النافذة يعني. قال: وقيل الحواس هي بمنزلة الطاقات ينظر منها الملك، نوافذ، فيشاهد ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس العقل. طيب ما الفرق بين التشبيهين؟ في كلا المثالين العقل ملك، لكن إما أن تكون الحواس حجابا أو تكون نوافذ. طيب جميل، طيب قال رحمه الله: فعلى القول، وأجاد بعضكم الجواب، قال: فعلى القول بأنها كالحجاب، فإن الحواس هي التي تدرك تلك الأمور الجزئيات ثم تؤديها للملك فيحكم عليها ويقول: كل ما كان كذا فهو كذا، يعني هو يصدر القرار، فهم يرتبون كل شيء ويجهزونه له ثم هو يحكم كليا. فهم يحكمون على الجزئيات الحواس ثم تؤديها للملك فيحكم عليها ويقول: كل ما كان كذا فهو كذا. كل ما كان شمس فهو حارقة، كل ما كان ثلج فهو بارد، كل ما كان نار فهي محرقة، كل ما كان ليمون فهو حامض، وهكذا. قال: وعلى القول الآخر بأن الحواس كالطاقات، فإن العقل هو الذي يدرك تلك الأمور، فإن العقل على هذا كالأمير في بيت له 5 طاقات، قبالة كل طاقة مشاهدة ليست قبالة الأخرى. دليل القول بأن الحواس هي التي تدرك الأمور وتؤديها العقل أن البهائم لا عقل لها، ومع ذلك تدرك الأمور بحواسها، فدل ذلك على أن الحواس تستقل بالإدراك دون العقل. ودليل القول بأن العقل هو الذي يدرك وأن الحواس بمنزلة الطاقات والنوافذ أن الإنسان إذا نام وفتحت عيناه فلا يدرك شيئا. ليش؟ قال فإنه إذا نام لا يدرك شيئا حتى يستيقظ، فيأتي شيء للبصر ولجميع الحواس، فحينئذ يحصل الإدراك. أيهما ترجح؟ سجل ترجيحك في قول أحد الفريقين وبالله التوفيق. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا عن هذه المقدمة التي هي تقدمة للفصل في ليلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى، في الفصل 13 في الحكم الشرعي وأقسامه ومتعلقاته. نسأل الله التوفيق والسداد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ما معنى الظن في قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ الآية فسرتها إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهو مجرد الاحتمال الذي ليس يبني فيه المرء اعتقاده على يقين. وفي مسألة العقائد يحتاج فيها المرء إلى الجزم كما دلت عليه نصوص الشريعة، فليس يظن بمعنى الاحتمال الذي يقابله مرجوح بأن الله موجود أو بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتردد هنا لا يقبل في العقائد ويحتاج فيه إلى الجزم. وعامة ما ورد في القرآن من الظن المذموم فهو على هذا الباب. يقول: ألا يكون التقليد الذي يكون فيه المقلد مترددا في تقليد المقلد شكا؟ بلى، لكننا نتكلم عن تقليد يقول به ويعمله ويعتقده، فهو يبني حكما جازما دون استناد. فإن لم يكن جازما خرجنا عن تقسيم المقلد أصلا. لاحظ أنه أورد المقلد في أي قسم؟ في الاعتقاد الجازم. فإن قلت هو متردد خرجت من هذا أصلا، فهو ليس يملك اعتقادا جازما بل هو متردد، فبقي في القسم الأول الذي يحكم العقل فيه بلا جزم. يقول: نمر بمسائل يذكر فيها أن المصنف رحمه الله عدلها في شرحه أو تراجع عنها، فلماذا لم يعدلها في المتن ويشرحها معدلة بدلا من التراجع عنها في الشرح ويذرها في المتن؟ تقدمت الإشارة إلى هذا، وأنه يعني يتضمن أمورا عدة، أهمها شيئان: أولهما منهج علمي، والثاني سلوكي تربوي. أما المنهج العلمي فأن المصنف رحمه الله قد كتب الكتاب وفرغ، ثم تعلمون الطريقة السالفة زمن أهل العلم في تلك المرحلة، نسخ كتب أهل العلم وتداولها، فإذا انتشرت وارتحل بها الناس يصعب أن ينشئ نسخة أخرى، ثم يوهم تضارب النسخ واختلاف الكتب فيعمد المصنف إلى إبقائها كأنها طبعة وصدرت فيبقيها، ثم هو يتراجع عن ذلك في الشرح وفي التعديل، فيعمدون إلى إبقاء النسخ وتركها على حالها، ثم يعدلون إما في الشرح أو في كتب أخرى ويحيل إليها. وهذا حصل للقرافي ولغيره رحم الله الجميع. ومثل هذه الكتب عند المصنفين إذا كانت كثيرة التداول ومرغوبة فيها، وهذا يحصل لكثير من المحققين في مختلف العلوم، فلإقبال الطلبة عليهم وكثرة المنتفعين بهم وما عرفوا به من جودة العلم وتحقيق المسائل، فإن كتبهم تطير بها الركبان. وإذا صدر كتاب عم وانتشر، والقرافي وضع الكتاب كما تقدم مقدمة لكتاب الذخيرة، فإذا كان قد فرغ من ذلك فما الحاجة إلى أن يرجع فيضرب نسخة قد كتبها مقدمة لكتاب ثم انتشرت وتداولها الناس؟ فالأسلم منهجيا علميا هو إبقاؤها والتعديل أو الرجوع أو الاستدراك في الشرح أو في كتاب آخر، وكلاهما حصل في التنقيح، فإما يعدل في الشرح أو في كتاب آخر كنفائس الوصول في شرح المحصول. وأما السبب الثاني الذي نقول عنه إنه منهج سلوكي تربوي، فهو ما تقدمت الإشارة إليه، المتعلق بإنصاف العلماء رحمة الله عليهم وصدقهم مع أنفسهم وتجردهم في أبواب العلم. فإنه لا يستنكف أحدهم أن يبدو متراجعا في مسألة، يثبت كلمة قالها وجملة كتبها، ثم يظهر صراحة بكل ما نسميه اليوم جرأة علمية وشجاعة أدبية، وما زادهم الله بذلك إلا رفعة قدر. فما رأوا خطأ يتراجعونها عنه، ما رأوه عيبا يستحق الإخفاء والمحو وإظهار الصورة المشرقة دائما والكمال العلمي والصواب على طول الخط، فما يستنكفون عن هذا ويرى الخطأ في جملة، في عبارة، في تقرير، في تقسيم، فيرجع عنه ولا يبالي. وهذا كثير في مناهج علمائنا المتقدمين، وهو الحقيقة يعني كما أشير إليه مرارا درس يتربى عليه طلبة العلم، هم يقرؤون في كتبهم لكنه بين السطور يحتاج إلى فهم وإدراك وتشرب لمعناه. يقول: ألا يمكن تشبيه لأعلى بالأدنى والأكثر بالأقل؟ وهل يدخل مثل ذلك في قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح؟ في التشبيه ليس المقصود مطلق التشبيه، بل التشبيه المتضمن حكما، تقول: أعطني كمثل ما أعطيت فلانا. تطلب شيئا أقل؟ لا، ما تطلب. عادة في الطلب، في السؤال، إذا طالبت شيئا أو طالبت بشيء ومثلته أو شبهته، فإنك إما أن تكون طالبا بشيء مساو لما شبهت به أو أكثر، ولا يكون الأقل، وليس في مطلق التشبيه، على أن في الآية يعني مخرجا وجوابا آخر غير هذا. يقول: هل يمكن أن يتلقى الإنسان العلم بالحواس دون العقل؟ وهل يمكن العقل أن يتلقى علما دون الحواس؟ الكلام ليس في العلم بمعنى العلم الذي هو المسائل التي تدرس في كتب أهل العلم، لكن المقصود الإدراك الحاصل للعقل. الإدراك قد يحصل بصرا بالحس، يعني أنا أرى قارورة بجانبي وأراكم أمامي وأرى المصباح هذا مضيء، هذا حصل إدراك للعقل بالحس. وتارة يحصل بالعقل، يعني أنا أحس بشيء، ألمس هذا فأجده باردا، حصل باللمس، حصل بالعقل، يحصل الإدراك. وليس المقصود يعني تحصيل العلم، يعني علوم الشريعة أو علوم الآلة أو علوم اللغة أو الرياضيات أو الفيزياء، أن تحصل عقلا أو تحصل حسا، ليس المراد به تحصيل العلوم التي تدرس وتطلب، لكن المقصود به الإدراك، وهو أعم من مسألة العلوم التي يتعلمها طالب العلم. يقول: ما هو الأفصح، المحسوسات الخمس أو الحاسات الخمس؟ شغلك القرافي. نحن نقول الصيغة في اسم المفعول: من أحس الرباعي محس، ومن الثلاثي حس محسوس، وكلامنا في المحسات وليست في المحسوسات، وأورد لك الإشكال وأورد الاعتذار، لكن نحن نقول الحواس الخمس، فهي ليست لا محسوسات ولا محسات، هي المحسات يعني التي تحس، فهي جمع حاسة التي يحصل بها الإحساس، فلا محسوسات ولا حاسات. يقول: هل المتواترات والتجريبيات والحدسيات درجات؟ المتواتر على تجربة أعلى درجة. نعم، تقدم كلام الشراح أن المتواتر أعلى ويليه التجريبي ثم الحدسي، وتبين في الشرح وجه ترتيبها على هذا النحو. يقول: ذكر بعضهم أن المحسوسات أكثر من خمس، يقصد الحواس، منها حاسة الاتزان وغيره، فهل تدخل في التقسيم المذكور؟ يعني هذا يذكره بعضهم باصطلاح خاص فيسمونه الحاسة السادسة. هذا الاصطلاح المذكور بالحاسة السادسة عند أهل العلم والعوام وغيرهم يقصدون به شيئا أقرب في المصطلح إلى الوجدان أو الحدسي، بمعنى أن خبرة أو فراسة أو تجربة متراكمة ينشأ بها عند صاحبها شعور ما بأمر يدرك به العقل شيئا، كالفراسة تماما، فأنت تتفرس في وجه إنسان أمرا ويحصل عندك عقلا إدراك بشيء لا مسموع ولا مشاهد ولا محسوس، بشيء من الحواس، فيقال عنها تساهلا الحاسة السادسة، وعلى تقدير التسليم بها أو رفضها لم تدرج ضمن الحواس الخمس، لأنها أولا ليست مطلقة ولا حاصلة لكل أحد، ثم هي نوع من شعور يندرج إما تحت الحدسيات أو إن تقررت عند صاحبها أصبحت من الوجدانيات، فهي في الأخير لن تندرج تحت الحواس لأنها منحصرة في الخمس الحواس. وأما الشعور الذي يدرك فهو تساهل، يسميه بعض العلماء الحاسة السادسة، إشارة إلى أنها نوع من الإدراك ونسبتها إلى الحس باعتبار ما يحصل عند النفس من شعور. لكن ليس بالضرورة أن يكون كل شعور تجده النفس أن يكون إحساسا، فأنت عندك الحدس وهو أيضا شعور تجده النفس، وعندك التجريب أيضا، وقد مرت الإشارة إلى الوجدانيات، فلعل هذا أقرب إليها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.